خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد في غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، محاول جاهدا أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سألين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 45 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين آمين. وما زلنا مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ومع مبحث الولاء والبراء. وتكلمنا أن الولاء بمعانيه كلها يصرف لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والبراء يصرف للكافرين على اختلاف مللهم، كما قال الله تبارك وتعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن معاني الولاء، وهو المعنى الثالث معنى، هو الطاعة. فالمؤمن ولي الله، أي مطيع لله عز وجل، والطاعة لأنها معنى من معاني الولاء، فتصرف لله ولرسوله وللمؤمنين. والمخالفة لا تكون إلا لأعداء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الطاعة تتفاوت بين طاعة الله وطاعة رسوله وبين طاعة المؤمنين. فطاعة الله تبارك وتعالى طاعة مطلقة، يطاع فلا يعصى سبحانه جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا يطاع طاعة مطلقة، لأن طاعته من طاعة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الله واجبة بقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما طاعة المؤمنين فهي فيما وافق الشرع، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه. لكن قد أكد الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع على طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كتابه سبحانه جل في علاه، فبين أن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبين سبحانه جل في علاه أن طاعة الله تبارك وتعالى يلزمها طاعة الرسول، لأنهما مرتبطان ببعض. فقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال رب العالمين: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فهنا أيضا سبحانه وبحمده أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بين أن طاعتك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علامة على إيمانك، فقال رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون. انظر، هنا رب العالمين يقسم بنفسه العلية، وهو لا يحتاج إلى قسم، وهو من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلم تكن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كافية في الشهادة لك بالإيمان، بل تطيع الرسول وتحكمه فيما شجر بينك وبين إخوانك من اختلاف، وليس هذا فحسب، بل بعد ذلك إذا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تجد في نفسك حرجا من هذا الحكم، ليس كذلك فحسب، بل وتسلم تسليما. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انظر ماذا يقول رب العالمين سبحانه جل في علاه في هذه الآية، يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فمجرد الاختيار ليس لك أمام أمر الله تبارك وتعالى إن كنت من المؤمنين. إن كنت حقا عابدا لله تبارك وتعالى فهذه العبودية تقتضي منك أن تطيع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غير تفكير، وبالتالي ومن باب أولى تطيع الله تبارك وتعالى بدون أي تردد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن خالف هذا فقد وقع في الضلال المبين. انظر رب العالمين سبحانه وجل في علاه ماذا يقول، فقد ضل ضلالا مبينا. نعم والله، فالله تبارك وتعالى أيأمرنا بالأمر ليهلكنا؟ الله تبارك وتعالى يأمرنا بالأمر ليضيعنا في الدنيا سبحانه وجل في علاه؟ فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فهو الذي خلقك ويعلم ما يفسدك ويعلم ما يصلحك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمن خالف أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذا وقد وقع في الضلال الواضح، قد وقع في الضلال الواضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأي الناس أمرهم أحكم من أمر الله، وأي الناس أمرهم أعلم من أمر الله سبحان ربي العظيم؟ أليس هذا هو الضلال المبين؟ إن لم يكن هذا هو الضلال المبين فليس هناك ضلال مبين أبدا. وقال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما أسلوب حصر وقصر، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه، والمعنى أن هذا هو الكلام الذي يخرج من أفواه المؤمنين إذا وجدوا آية أو حديثا. ما هو الكلام؟ سمعنا وأطعنا. فإن خرج غير ذلك من في المرء فليعلم يقينا أن إيمانه فيه خلل أو ليس بمؤمن بالكلية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم حصر أيضا سبحانه جل في علاه الفلاح على هؤلاء، قال وأولئك هم المفلحون. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يزعمون هؤلاء المنافقون عياذا بالله من الخذلان أنهم آمنوا بالله حقا وبرسوله صدقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنهم قد امتثلوا الأمر فعلا، لكن في واقع الأمر يتولون ويتركون طاعة النبي وطاعة الله تبارك وتعالى. لذا قال الله تبارك وتعالى ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وهذا هو حكم الله عليهم من فوق سبع سماوات. وقال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسوله، فعلامة الإيمان الحقيقية هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك بيّن الرب تبارك وتعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبب للرحمة. قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. كذلك قد جعل الله تبارك وتعالى الهداية، كل الهداية في طاعة سيد البرايا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال وإن تطيعوه تهتدوا. فيا من تخالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يا من تعصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أتريد الغواية؟ أتريد الضلال؟ قال وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعته هداية، والله طاعته هداية، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ثم حذرنا سبحانه وبحمده من عدم طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. تحذير شديد ووعيد أكيد من رب العالمين سبحانه جل في علاه، وبين أن ترك طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومخالفة الأمر سبب لحبوط العمل. قال الله تبارك وتعالى مناديا على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمع، إنما يأتي بعدها خيرا تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سبحان رب العظيم. وكفى والله بالعاصين لله ورسوله عقوبة هذا الضلال الواضح. قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كذلك طاعة الرسول كما بينا علامة للإيمان، فمعصية الرسول سبب للوقوع في الشرك. قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أردد على مسامعك هذه الآية مرة أخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنهما طريقان لا ثالث لهم: طريق للجنة وهي طاعته، وطريق للنار وهي مخالفة هديه. فقال كما روى البخاري في باب الاعتصام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيجب على المسلم وجوبا عينيا أن يدين بالطاعة الإجمالية لله وللرسول، بمعنى أنه يدين بالطاعة قبل أن يعلم الأمر أو النهي. وانظر إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تضرب لنا أروع مثالا لذلك، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد غضب من هذا الستار الذي كانت عليه رسومات، فقالت قبل أن تعرف أي شيء، قالت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالطاعة الإجمالية المطلقة لابد أن يدين بها المرء لله ولرسوله. فيجب علينا الآن أن ندين أن كل آية نعرفها أو لا نعرفها، كل حديث نعرفه أو لا نعرفه، كل حكم شرعي ثبت بالكتاب أو السنة نعرفه أو لا نعرفه، يجب علينا نذهب إلى الله تبارك وتعالى ونحن ندين بهذه الطاعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك طاعة مقيدة وهي طاعة المؤمنين، وطاعة المؤمنين تتفاوت مراتبها، تتفاوت مراتبها. فهناك طاعة لولي الأمر، هناك طاعة للزوج، هناك طاعة للسلف رضي الله عنهم جميعا، هناك طاعة للعلماء إلى غير ذلك. فهذه الطاعة طاعة مقيدة، لكنها مقيدة مقيدة بقيد وضابط، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وفي الرواية: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فهذه الطاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الطاعة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فالعامة تكون لولاة الأمور من العلماء والأمراء، من العلماء والأمراء، كما قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. لكن كيف تكون طاعة العلماء وطاعة الأمراء؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.